القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة سهام إبراهيم المقيمة في الحي العاشر مدينة نصر محافظة القاهرة، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ. بتقول فيها: إحنا سكان الحي السويسري في الحي العاشر في مدينة نصر يا حضرات. من اسمه كده جميل وزي الفل، السويسري. لكن تعالوا بقى الأرض الواقع وشوفوا إيه اللي حاصل. الزبالة انتشرت في الأول شوية صغيرين على جنب هنا وشوية صغيرين على جنب هناك، ومع الوقت بقت أكوام يا حضرات. وعلى فكرة مشكلة أكوام الزبالة بدأت تظهر في مناطق كتير مش عندنا بس. والحقيقة اللي لازم الكل ياخد باله منها إن أكوام الزبالة دي منظر مش المفروض إنه يبقى موجود. حق طبيعي لينا إن ما يكونش فيه الزبالة دي. في عمال بيشتغلوا وبيقبضوا مرتبات، ودورهم ووظيفتهم اليومية إن الزبالة دي تترفع وتتنقل، ولو العمالة مش مقضية يتعين أعداد جديدة. نعم، تتعين أعداد جديدة إزاي يعني؟ منين يا أختي؟ منين يا محترم أنت وهو؟ أنتوا بتقولوا أي كلام وخلاص؟ ليه؟ هو مش ده الطبيعي؟ مش المفروض يبقى فيه تعيينات جديدة تشيل المسؤولية؟ وبعدين بقى بصراحة يعني الموجود ما بيشتغلش. ايه؟ بيقفوا في الاشارات وفي المناطق الزحمة، وحضرتك طبعا عارف ليه. بص بقى، انا ما عنديش اجابة ولا حل، لكن ممكن تقدمي طلب وتكتبي فيه فيما لا يزيد عن 20 كلمة اللي انت عاوزاه. شايب النعناع يا صبحي؟ خلاصة كلامي ان النظافة اللي بتكلم عنها ما تخصش الحي السويسري بس، لا دي حق للجميع في كل مكان في البلد. مشكلتنا بقى في الحي بتاعنا ان غير اكوام الزبالة في كمان الاسفلت اللي اتكسر وعاوز اعادة تأهيل، وبقى في كمان الكلاب الضالة والشرسة اللي ما عدناش بنقدر نمشي براحتنا بسببها، وكمان بقى في تعدي على المساحات المفتوحة من كافيتريات وخلافه. دي شكوتنا يا معالي المحافظ، وحقنا انها تتحل. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.